والله هو يعني ما تقول انهم ما يضبطونه، يمكن يضبطونه بصابعهم، لكن تقول انهم اعتادوا هذا الشيء، انهم اعتادوا انهم يستعملون السبحة هذا يعني. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام يضبط التسبيح وهو سبح بصابعه عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم يجلسون بين يدي النبي ويتحدثون وهو يقول استغفر الله استغفر الله، ويعدون لي وكنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس استغفر الله 70 مرة او اكثر من 70 مرة، فهم يضبطون ويحجون ولو باصابعهم، والنبي كان يعد التسبيح باصابعه، فهذا افضل واولى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بأس لو استعملت السبحة بهذا وسلمت مثلا من الرياء ومن السمعة، لان ربما يكون بعض الناس يستعمل السبحة يخشى ان يدخل على شيء من الرياء امام الناس مثلا وهو في السوق وفي المسجد ومعه سبحته، يعني شوفوني انا اسبح وكذا وكذا، هذا يعني يخشى عليه من الرياء، فالاولى تركه، والا لو فعل فهذا شيء من المباح. لكن التسبيح باليد، واليد اذا كان مثلا اليدين بين 10 اصابع وكل اصبع فيه 3 مفاصل معناه 30 مفصل بيدك، ما تستطيع تعد بين اكثر السباح الموجودة به 30 حبة وصابعك بهن 30، الاصابع 10 وكل اصبع به 3 مفاصل، هذه الانامل سبحان الله والحمد لله والله اكبر الاصبع به 3، تقدر تسبح 30 مرة، واكثرها السباح اللي بيدي الناس سيبه 30 او 33. فالتسبيح بالاصابع ابعد عن الرياء واقرب الى الاخلاص وأقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم، كان يصد بأصابع يديه، فهذا الأولى. لكن من فعل السبحة وقصده الخير إن شاء الله ولا قصده مراءة الناس فهو على خير إن شاء الله، وتكون السبحة مباحة ما فيها شيء. السائل يقول هل يجوز أداء العمرة نيابة عن زوجتي بالرغم من كامل صحتها لكنها لا تستطيع الحضور بسبب الامكانيات المادية؟ لا بأس، لكن العمرة واجبة على الانسان كان سواء الرجل او امرأة، فاذا كانت زوجتك سبق ان اخذت العمرة مرة واحدة سقط عنها الواجب، والباقي تطوع، فلا بأس انك تتطوع عنها تأخذ لها عمرة او تأخذ عنها حج، لا بأس التطوع جائز، لكن الفرض لابد يؤديه الانسان بنفسه. حج الفريضة مرة واحدة يجب على الانسان يؤديه، العمرة مرة واحدة يجب انه يقوم بها، اما ما عدا ذلك فانت جزاك الله خير اذا حملت عمرة عن زوجتك او عن والدك او عن والدتك او عن صديقك او اي انسان مسلم تأخذ عنه عمرة او حج او تتصدق عنه، فهذا مشروع ولا بأس به، الا انه بس الواجب لابد يؤديه الانسان بنفسه، فاذا ادى مره واحده الباقي تتطوع عنه، ولو انه قادر ولو انه مستطيع، ولو هو في مكه مثلا فرضنا، ففي مكه وتروح وتاخذ عنه عمره لا باس بذلك، بس بشرط انه يكون ادى الواجب، والواجب مره واحده. نعم. السائل يقول لي ابنه واحده وليس لي اولاد ذكور ولي منزل، هل يجوز لي شرعا ان اكتب المنزل لابنتي الوحيدة رغم ان لي اولاد اخوة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام سؤالك هذا سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو في مكة كان مريض، واتاه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره وقال يا رسول الله ان لي مالا كثير وليس يرثني إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بنصف مالي بالشطر من مالي؟ قال النبي لا. قال هل تصدق بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر أي بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم هالة يتكففون الناس. فهذا الذي عنده ابنة ليس لها إلا حقها، ولا يجوز إذا كان بيوصي وصية لا يجوز أن يوصي لها بشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ويشير النبي بهذا